هنا شيخي هذا الحديث ثلاث من الجفاء إلى آخره، وهذا الكلام عليه. الآن البزار شيخي جاب غير هذه الطريقة، فلما تريدون أن تشيرون هنا في هذا الكتاب كيف تكون الإشارة؟ هذا الإرواء شيخي، نعم، هنا البزار بعد الحديث أنا أشرت هنا قولكم رواه البزار، عزيت لصفحة أو لرقم حديث الكشف مباشرة بعد ما نهيت منه، بدي أبحث في تمام هذا الحديث، وجدت من طريق غير الطريق الأولى اللي أشرتم إليها. هذا الحديث من رواية مير عبد الله بن بريدة. وين هون عبد الله بن بريدة؟ هنا شيخ، حدثنا عبد الله بن بريدة. طيب وين الطريق الثاني؟ الطريق الثاني هنا شيخ، اللي هي عن أنس رفعه. وين الحديث هون؟ إن من الجفاء أن تقول أيوة، وين إن من الجفاء أن تقول قائما؟ هنا شيخي الجفاء أن ينفخون بكل البزار ذهب عني الثالثة، اللي هي هذه. الله أعلم، والله أعلم. طيب نحن بهمنا هذا، وينه؟ هنا ما هي موجودة. إذن شيخي الآن على فرض أنها موجودة، يعني أنا طبعا دندنتي شيخي حول أن أحيي قدر المستطاع بكلمة طريق، لو فرضنا أن هذا الحديث فيه هذه الثالثة وجاءنا هذا السند غير السند الذي هنا وأردتم أن تشيرون إليه، من بيكون؟ فهمت شيخي، ولكن تقولون من طريق من؟ من طريق من؟ أي نعم، في السند نأخذ الراوي اللي هو علة السند. أيوة، يمكن هذا الجلد بن أيوب، هو كذلك شيخ. نعم، إذا نبحث عند علة السند ونقول من طريقه، لأن البحث سيكون من عنده. نعم، أكرمك الله شيخ.